شبكة رواد التميمي تقدم الله أكبر إذا أقول ومن فور أن أيدي أجري الله أكبر إذا أقول ومن لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر إذا أقول ومن فور أن أيدي أجري الله أكبر إذا أقول ومن لا إله إلا الله كان يسيد موم كان يسيد فن كان يسيد توت إسلاعي عند الساعي كان يسيد موم كان يسيد فن كان يسيد توت إسلاعي عند الساعي الله تنهيني الله تنهيني الله تنهيني الله تنهيني ورب الأيام الله إذنني ورب الأيام الله إذنني الله إذن وإذ أولوان فوقاً إلتي إذن الله إذن وإذ أولوان لا إله إلا الله المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميم www.ruwadattamim.com